الذي يموت في يوم الجمعة أو ليلته وكان هو عاصيا يرجى له ألا يعذب في قبره، وبالأولى إن مات في رمضان في ليلة الجمعة، وذلك لورود أثر في ذلك، رواه الترمذي في سننه عن عبد الله بن عمرو أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر، وإن كان الحديث ضعيفاً.